بارك الله فيكم. هل طلب الدليل ممن أتى بدعاء غير معروف من التنطع في الدين؟ وماذا إذا قال إنه دعاء فقط وأن نيته حسنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إذا كان طلب الدليل من التنطع في الدين فالتقليد يكون هو الدين عند هؤلاء. لا شك ولا ريب أن طلب الدليل هو أصل في التفقه في دين الله تبارك وتعالى وأخذ هذا الدين، وهذا في كل أنواع العبادات، ما كان منها عبادات عملية أو عبادات لسانية، ما كان متعلقا بالأحكام أو ما كان متعلقا بالأدعية والأذكار. الأصل أن نأخذ هذه الأمور بأدلتها. وفائدة الدليل أن المرء يتعلم دينه على الطريقة الصحيحة، على الطريقة المرضية. والفائدة الثانية أننا نربط الناس بالشرع، بالنصوص الشرعية، بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يزعجه الدليل ولا يستنكف عن بيانه إلا صاحب الهوى. أما صاحب الحق ابتداء يعلم الناس دينهم بالدليل الشرعي، ويربط الناس دائما وأبدا بالأدلة الشرعية. وما دام أن الدعاء عبادة من العبادات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التعدي في الدعاء، ومن أنواع التعدي في الدعاء كما جاء عن بعض علمائنا أن الداعي يترك الأدعية المأثورة إلى غيرها من الأدعية التي ما دل عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والذي عندنا في السنة من الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام غني عن غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علمنا أفضل الأدعية وأجمع الأدعية وأعظم الأدعية التي نتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى. أما إذا كان الناس جعلوا همهم في الدعاء ذلك السجع المتكلف وتلك الألفاظ الغريبة التي ربما إذا سمعها السامع احتاج لفهمها لأن يكون قاموس أو معجم بجانبه حتى يتفهم هذه الأدعية، والأصل في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلها بتلك الألفاظ الجامعة والعبارات السهلة الواضحة الجلية. والواجب على الناس أن يجتهدوا في هذه الأدعية النبوية عملا بها وبيانا وتعليما للناس لها، هذا هو المطلوب، وخاصة بالنسبة لأئمة المساجد. ونحن قادمون على الشهر الكريم، على شهر رمضان، وهو شهر الصيام وشهر القيام. وفي القيام سنة كان عليها سلف هذه الأمة ولها أصلها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، القنوت الذي هو من قنوت الوتر، والذي كان الصحابة يفعلونه في النصف الأخير من رمضان. فنلاحظ أن في عند الكثير من أئمة المساجد تقليدا لبعض المساجد الكبيرة كمساجد الحرم وما فيها من المخالفة للسنة في بعض الألفاظ، في بعض ألفاظ الأدعية، بحيث أنهم تركوا الأدعية المسنونة واشتغلوا بغيرها من الأدعية المخترعة. فهذا مما لا ينبغي على المسلمين جميعا. ناهيك عن الأئمة، ناهيك أن يكون هؤلاء الأئمة من أئمة أهل السنة والجماعة. أهل السنة ينطلقون من السنة ويجتهدون في بيان السنة ويتعبدون الله تبارك وتعالى بهذه السنة في كل أعمالهم وفي جميع عباداتهم. فهذا ما ذكره السائل، هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب أن نتعلم الأدعية النبوية. فإذا دعا داع بدعاء استغربه الناس وما عهدوه ولا سمعوه فسألوا عن دليله، هذا في الحقيقة هو الأصل في الدين وليس من التنطع في دين الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم.